تقوم الحملات الوطنية لاستئصال شلل الأطفال إلى البوادي والمدن لتطعيم الأطفال، وينشرون أن الذي لم يطعم ولده بهذه القطرات أو القطرات سوف يصيب أو سوف يصاب بالشلل، فهل هذا القول صحيح؟ من أراد أن يطعم ولده من باب الوقاية فلا بأس بذلك، ومن اعتمد على الله سبحانه وتعالى ولم يذهب بولده إليهم فأيضا لا بأس بذلك، وهم يبالغون في هذا فأين الذين أصيبوا بالشلل من آبائنا ومن الآخرين، أي ممن هم في أسناننا وممن هم بعدنا؟ نعم، مبالغات يا إخوان، مثل ما بالغوا في الانتخابات، الذي لا ينتخب ما سيعطونه حبا ولا سيعطونه غازا ولا يعطونه كذا وكذا، فتأتي مبالغات من أناس نعم لا يبالون. إذا اعتمدت على الله سبحانه وتعالى فالله حافظك، والله سبحانه وتعالى يدافع عنك. نعم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ويقول عن بعض أنبياء الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. فإذا توكلت على الله سبحانه وتعالى وعلمت أنه لا يصيبك إلا ما كتبه الله لك،